على جرح البقيع اليوم ذكرى نزيف يشعل الآت جمرا دعونا نتلو منه كل شطر حروف الحزن في الأعماق حمرا وما زالت لنا منها دموعون تغذي مهجة الزهراء صبرا ترى الإبن بحال منه يرثى وهاج الصدر خلف الباب كسرى وهاج الصدر خلف الباب كسرى على اليوم ذكرى نزيف يشعل الآهات جمرا دعونا نتلو منه كل شطر حروف الحزن في الآهات أعماق حمرا وما زالت لنا منها دموع تغذي مرجة الزهراء صبرا ترى وهاج الصدر خلف الباب كسرى وهاج الصدر خلف الباب كسرى حالة الغار قد كالجواي قد حالة الغار قد كالجواي قد رغم حرق العدا دار فاطم جاءت اليوم سلما أن تقاوم تدخل صحنا ترفع الشأن تدخل صحنا ترفع الشأن تنصب الحزن تعلي المآتم لا تبالي بعدو لا تبالي بعدو وغاشم إلى السجاد جاءت بالبكاء تهز الكون من شغف الدعاء تنادي والهوى منها تعدى تمد الكف من عين السماء على ماذا يحيي القلب حزنا بقيع الآل حتما بالبلاء، فهذه طغمة الأشرار جاءوا عليهم نفذوا حكم العداء، عليهم نفذوا حكم العداء، ساحقوا القبر يتموا العمرة، ساحقوا القبر يتموا العمرة، أن يحيق دين قديم دفيني، أوقدت بالهوى من سنيني، لي ضريح قد نارهم توقد، لي ضريح قد نارهم توقد، أشعلت كاللظى في العيون، ثأرهم يحن فوق الجبين، أشعلت كاللظى في العيون، ثأرهم يحن فوق الجبين، ثأرهم يحن فوق الجبين. إلى السجاد جاءت بالبكاء تهز الكون من شوق في الدعاء، تنادي والغوامل غات عدا، تمد الكف من عين السماء على ماذا يحيي القلب حزنا، بقيع الآل حتما بالبلاء، فهذه طغمة الأشرار جاءوا عليهم نفذوا حكم العداء، عليهم نفذوا ساحقوا القبر يتموا العمرة، أن يحيق دين قديم دفيني، أوقدت بالهوى من سنيني، لضريح قد من نارهم أشعلت كاللظى في العيون، ثأرهم يحن فوق الجنين، ثأرهم يحن فوق الجنين، ثأرهم يحن فوق أي وجد هدموا فيه المنارات، أي إسلام فهي عرش خلدت حكم الحضارات، منظر دام منذ أعوام، أي وجد هدموا فيه هالمنارات أي إسلام فهي عرش خلدت حكم الحضارات منذ أعوام وتساوى القبر بالترب تماما منظر الدام لهف قلبي لوداع الأم حينا غزى أحلامي غزى أحلامي للضريح اليوم جاءت مثل ما طير كسير لو ترى إلا رماد في الهوى فيها يسير تحضن القبر مرارا تبكي بالدمع الغزير فلذة الأكبر صاروا لهم حتما نصير للضريح اليوم جاءت مثل ما طير كسير لم ترى إلا رماد في الهوى فيها يصير تحضن القبر مرارا تبكي بالدمع الغزير فلذة الأكبر صاروا ما لهم حتما نصير أي وجد هدموا فيه المنارات أي إسلام فهي عرش خلدت حكم الحضارات منذ أعوام وتساوى الخبر بالترب تماما منظر دام لهف قلبي لوداع الأم حينا هز أحلامي للضريح اليوم جاءت مثل ما طير كسر لم ترى إلا رماد في الهوى فيها يصير تحضن القبر مرارا تبكي بالدمع الغزير فلذة الأكبر صاروا ما لهم حتم النصير للضريح اليوم جاءت مثل ما طير كسر لم ترى إلا رماد في الهوى فيها يصير تحضن القبر مرأة تبكي بالدمع الغزير فلذة الأكبر صاروا ما لهم حتم النصير فلذة الأكبر صاروا ما لهم حتم النصير طرا أتته تشتاق زيارة من عينها قد تعلوها المنارة طرا أتته تشتاق زيارة من عينها قد تعلوها المنارة أم بدمع والحلم تجارة في كل طيف الجراحات انكسارة رغم العداء رغم الطائفية هذه البتول تحدوها القضية في كل جيل أبناء أمية رادت بحقد كانت داعشية رادت بحقد كانت داعشية رغم العداء رغم الطائفية هذه البتول تحدوها القضية في كل جيل أبناء أمية رادت بحقد كانت داعشية رادت بحقد كانت داعشية طرا أتته تشتاق الزيارة من عينها قد تعلوها المنارة طرا أتته تشتاق الزيارة من عينها قد تعلوها المنارة أم بدمع والحلم تجرى في كل طيف لاحت انكسارة رغم العداء رغم الطائفية هذه البتول تحدوها القضية في كل جيل أبناء أمية رادت بحقد كانت داعشية رادت بحقد كانت داعشية رغم العداء رغم الطائفية هذه البتول تحذوها القضية في كل جيل أبناء أمية رادت بحقد كانت داعشية رادت بحقد كانت داعشية طرا أتته تشتاق الزيارة من عينها تعلوها المنارة طرًا أتته تشتاق زيارة من عينها قد تعلوها المنارة أم بدمع والحلم تجارة في كل طيف لاحت انكسارة في كل جيل أبناء أمية رادت بحقد كانت داعشية رغم العداء رغم الطائفية هذه البتول تحدوها القضية في كل جيل أبناء أمية رادت بحقد تشتاق الزيار من عينها قد تعلوها المنار طرًا أتته تشتاق الزيار في عينها قد تعلوها المنار أم بدمع والحلم تجرى في كل طيف لاحت انكسارة رغم العداء رغم الطائفية هادي البتول تحدوها القضية في كل جيل أبناء أمية رادت بحقد كانت طار كانت داعشية يا أبو حمزة والله ما يبرأ ألمنا من أشوف النار أتذكر حرمنا يا أبو حمزة والله ما يبرأ ألمنا من أشوف النار أتذكر حرمنا يا أبو حمزة يا أبو حمزة والله ما يبرأ ينفطر دلالي من أذكير لزينة في عباية عمتي والنار تلها ينفطر دلالي من أذكير لزينة في عباية عمتي والنار تلها وانا وياي الحرم للبار طلعنا وانا وياي الحرم للبار طلعنا ومن اشوف النار اتذكر حرمنا ومن اشوف النار اتذكر حرمنا يا ابو حمزه يا ابو حمزه والله ما يبرى من أشوف النار أتذكر يا أبو حمزة يا أبو حمزة والله يبقى ألمنا من أشوف اسمع حبيبي مأجور لا خيام لا ضلع عدنا للتجيلة والأهل بالرمضة يا عمي جديد لا والأمل بالرنضة يا عمي جديلة اجلس حبيبي يا ابو سكنة يا ابو سكنة يا ابو فاضل كل نصحنا ومن أشوف النار أتذكر حرمنا يا ابو حمزة والله ما يبرأ ألمنا من أشوف النار أتذكر حرمنا يا ابو حمزة يا ابو حمزة والله ما يبرأ ألمنا من أشوف النار أتذكر حرمنا يا ابو حمزة يا ابو حمزة من أشوف النار أتذكر حرم عيني شافت خيمة المظلوم بالنار وحام خيمنا انذبح ومرمي بالأوعار وحول نسوان وحول نسوان العدا والله انفجعنا ومن أشوف النار أتذكر حرمنا خيمة العباس خيمة العباس يا عم حرقوها ومن رأتها الحارة صاحت سلبوها والصياط على الحرم لما ركضنا ومن أشوف النار أتذكر حرمنا ومن أشوف النار أتذكر حرمنا ومن أشوف النار أتذكر حرمنا يا أبو حمزة يا أبو حمزة والله ما يبرأ ألمنا من أشوف النار أتذكر نار نار خلت كل حرمنا بالبراري ومن ألم يا عمي من غوم أداري من بعد هالنار من بعد هالنار على الهزال ركبنا ومن أشوف النار أتذكر حرمنا ومن أشوف النار أتذكر حرمنا النار حرقت ذكرياتي الغالي فيها الأبو والعم إذا جبلوا عليها النار حرقت ذكرياتي الغالي فيها الأبو والعم إذا جبلوا عليها النار كل ذكرى جوتها وإحنا رحنا ومن أشوف النار أتذكر حرمنا يا أبو حمزة يا أبو حمزة والله ما يبرأ ألمنا من أشوف النار أتذكر حرمنا يا يا ابو حمزة والله ما يبرى ألمنا من أشوف النار أذكر حرمنا وعجل فرجهم.